بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوي حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 33، باب صلاة الجمعة. عقد المؤلف هذا الباب وذكر فيه أحكام صلاة وخطبتي الجمعة. والجمعة بضم الميم وبإسكانها وبفتحها ثلاث لغات فيها: اسم ليوم من أيام الأسبوع، وهو أفضل أيام الأسبوع، كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة بفتح العين. ساب تسميته بيوم الجمعة قيل لأن آدم وحواء اجتمعا في يوم الجمعة، وقيل لأن الناس يجتمعون فيه للصلاة، وبه جزم ابن حزم، وقيل لأن كعب بن لؤي جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث نبي، وقيل لأن خلق آدم جمع فيه، وهذا فيه أثر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. قال في هامشي قال ابن حجر في الفتح الجزء الثاني 353، ورد ذلك من حديث سلمان أي مرفوعا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث، وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف. انتهى من هامشه. مشروعية الجمعة. صلاة الجمعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. واحد، من الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اثنان، ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ثلاثة، والإجماع منعقد على مشروعيتها، حكاه ابن هبيرة وابن المنذر وغيرهما. فضل الجمعة، ورد في فضائلها أحاديث كثيرة، فمن ذلك: واحد، أنها خير الأيام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. اثنان، أن الله اختص يوم الجمعة لهذه الأمة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ثلاثة، ما ورد من الفضل الجليل والثواب العظيم المرتب على حضورها، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أربعة، أن فيها ساعة إجابة للدعاء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها، إلى غير ذلك من الفضائل والخصائص التي فضلت بها على غيرها. قال العراقي: اتفق الأئمة على أن صلاة الجمعة أكبر فروض الإسلام، وأن مجتمعها أعظم مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة. قوله: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم. الجمعة يشترط لوجوبها شروط: الأول الذكورية، وهذا بالإجماع، فالنساء لا جمعة عليهن لأنهن يشرع لهن الستر، وذلك لا يناسب وجوب الجمعة عليهن ويلحق بهن الخنثى. الثاني الحرية، فالعبد لا تلزمه الجمعة لأن وقته ملك لسيده وهو مشغول له. الثالث التكليف، وهو البلوغ والعقل، فغير المكلف لا تجب عليه الجمعة. ودليل الثلاثة حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، لكن الصبي إذا ميز يؤمر بها، لحديث عمرو بن شعيب مرفوعا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. الحديث الرابع الإسلام، فالكافر لا تجب عليه، والدليل أنه فقد الأصل الذي هو شرط لصحة العبادات وهو الإسلام، ولو أداها لم تصح منه لعموم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قوله مستوطن ببناء، الخامس من الشروط الاستيطان ببناء، والمستوطن ببناء هو من استوطن بموطن مبني سواء بالحجر أو الإسمنت أو الخشب أو غيره من المواطن الدائمة التي لا يرحل أهلها عنها صيفا ولا شتاء. وخرج بقوله مستوطن ببناء نوعان من الناس: واحد المسافر، والمسافر له حالتان: الأولى أن يكون سائرا فلا تجب عليه الجمعة، الثاني أن يكون نازلا في بلد، فهذا إما أن يقيم مدة تمنع القصر أو لا، فالأول تلزمه الجمعة بغيره فلا يؤم فيها، وإما أن يقيم مدة أقل من مدة القصر فلا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره، لأنه في حكم المسافر ولو صلاها صحت منه. اثنان غير المستوطنين كالأعراب وغيرهم ممن يتنقلون ولا يستقرون بمكان، وهم أهل الخيام وبيوت الشعر والمترحلين، فلا يصلون جمعة لأمرين: واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة بالجمعة. اثنان أنهم غير مستوطنين فهم يترحلون كالمسافر. قوله اسمه واحد ولو تفرق، ضابط البلد المعتبر أن تكون الأبنية والبيوت يجمعها اسم واحد، فيقال هذه قرية كذا ولو أن البيوت تفرقت. قوله ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، الجمعة من حيث المكان تجب على فئتين من الناس: الأولى من هم داخل البلد فتلزمهم الجمعة ولو بعدوا عن المسجد ما داموا في البلد، الثانية من يسكن خارج البلد فتلزم من قرب من البلد بحيث يكون بينه وبين البلد فرسخ فأقل وتلزمه بغيره، فإن كان بينه وبين البلد أكثر من فرسخ فلا تجب عليه. ودليل التحديد بالفرسخ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنداء إذا حصل وكانت الرياح ساكنة والمؤذن صيتا فإنه يسمع إلى فرسخ، والفرسخ قدره 3 أميال. قوله ولا تجب على مسافر سفر قصر، الجمعة لا تجب على مسافر سفرا يباح له فيه القصر، وسبق ذكر ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون، فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في أسفاره مع اجتماع الأعداد الكثيرة، وكان يوم عرفة يوم جمعة فلم يصلي جمعة، وكذا فعل الخلفاء الراشدون من بعده. قوله ولا عبد ولا امرأة، أي أن العبد والمرأة كذلك لا تجب عليهم الجمعة لما تقدم. قوله ومن حضرها منهم أجزأته، لو حضر المسافر سفر قصر والعبد والمرأة الجمعة وصلوا مع الناس أجزأتهم صلاتهم، والعلة أنها سقطت عنهم تخفيفا من الشارع فإذا حضروها صحت. قوله ولم تنعقد به، معلوم أن الجمعة يشترط لها عدد معين سيأتي بيانه، فيقول المصنف إن المسافر والعبد والمرأة إذا حضروا الجمعة فإنهم لا يحسبون من العدد المعتبر للجمعة ولا تنعقد بهم، والعلة أنهم ليسوا من أهل الوجوب وإنما صحت منهم تبعا لغيرهم. قوله ولم يصح أن يؤم فيها، لا يصح أيضا أن يؤم فيها من لا تنعقد به وهم المسافر والعبد والمرأة، والعلة أنهم ليسوا من أهل الوجوب وإنما صحت منهم تبعا لغيرهما، فلا يكون التابع متبوعا. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنها تنعقد الجمعة بالعبد والمسافر إذا حضروها، ويصح أن يكون العبد أو المسافر إماما فيها، أما المرأة فلا تنعقد بها ولا يصح إمامتها فيها. وبه قال الأئمة 3 واختاره السعدي والعثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء. انتهى من هامشه. قوله ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، قال في هامشه في نسخة الزاد بتحقيق العسكر: ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها، والمعنى يقتضيها. انتهى من هامشه. من سقطت عنهم الجمعة لوجود عذر وهم المريض والخائف ومن حبسه المطر أو الريح ونحوه، ثم تحمل المشقة وحضر الجمعة، فإنه يترتب على هذا أمران: واحد تجب عليه صلاة الجمعة، والعلة أن سقوطها عنه كان لمشقة السعي والحضور، فلما حضر زالت المشقة، فوجب زوال السقوط لزوال سببه، وصار كغيره ممن لا عذر له. ويحرم انصرافه إذا دخل الوقت إلا إذا كان ضرره قد زاد بانتظاره ومكثه. 2- تنعقد به صلاة الجمعة فيكون من العدد المعتبر ويصح أن يكون إماما فيها، والعلة أنه من أهل وجوبها في الأصل، فلما زال العارض رجع للأصل كغير المريض. يستثنى من ذلك المسافر، فإنه إذا حضرها تصح منه، ولكنها لا تنعقد به كما سبق، فلا يكون من العدد المعتبر. قوله: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. إذا لزمت الإنسان الجمعة ووجب عليه حضورها فلم يحضرها وصلى ظهرا فلا يخلو من حالتين: الأولى إن صلى قبل صلاة الإمام لم تصح منه، لأنه مخاطب بالجمعة وليس بالظهر، فهو قد ترك ما خوطب به وفعل ما لم يخاطب به، فصار كما لو صلى المغرب مكان العصر. الثانية إن كان بعد صلاة الإمام فهو آثم بتركها وترك السعي إليها بلا خلاف، وتصح منه ظهرا. قوله: وتصح ممن لا تجب عليه، من لا تجب عليه الجمعة فرضه الظهر، فتصح منه الظهر سواء صلاها قبل صلاة الإمام الجمعة أو بعدها، بشرط أن يتيقن دخول وقت صلاة الظهر. والعلة أن الظهر هي فرضه والجمعة لا تلزمه، فإذا صلاها في الوقت أتى بالمطلوب. مسألة: فلو أنه صلى الظهر للعذر ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام، لأنه أداها حال وجود العذر. قال في هامشي: ذكر هذا ابن رجب في قواعده في الصفحة 8، وهو فرع من فروع القاعدة 3، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه. انتهى من هامشه. قوله: والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصليها حتى يصلي الإمام. وظاهر كلام الحنابلة أن لهذه المسألة صورتين: واحد من له عذر قد يزول كالمسافر والمريض، فالتأخير في حقه أفضل لأنه قد يزول عذره. 2- من عذره دائم كالمرأة والخنثى، فالأفضل في حقهم التقديم، بدلالة العمومات في فضيلة أداء الظهر أول وقتها. قوله: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، أشار إلى مسألة السفر يوم الجمعة قبل أداء الصلاة، فقرر أنه: ألف، يحرم السفر في يومها بعد زوال الشمس إن كان ممن يخاطب بالجمعة وتلزمه، وهذه من مفردات الحنابلة. والعلة أن السفر يشغله عن الجمعة بعد دخول وقتها ويفضي به إلى تفويتها، فلم يجوز، كما يمنع من التجارة بعد ردائها. باء، قبل الزوال فيجوز مع الكراهة لئلا تفوته الجمعة والأجر العظيم فيها. قال في هامشي: الرواية الثانية عن أحمد أن هذا جائز بلا كراهة، واختاره ابن قدامة والعثيمين، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم. انتهى من هامشي. ويستثنى من هذين الحكمين مسألتان: الأولى إذا خاف فوات رقته فهو عذر يسقط الجمعة والجماعة، ومثله لو كان موعد رحلة الطائرة مثلا فهنا عذر. الثانية إذا كان يتمكن من الإتيان بها جمعة في طريقه، كأن يمر على بلدة ويدرك صلاة الجمعة معهم فلا بأس. فصل. عقد المؤلف هذا الفصل لبيان شروط صحة الجمعة. قوله: يشترط لصحتها شروط. يشترط لصحتها شروط: 1- الوقت، 2- العدد المعتبر، 3- الاستيطان، 4- تقدم خطبتين. ويأتي الكلام عنها بإذن الله. قوله: ليس منها إذن الإمام، أي أنه لا يشترط لصحة الجمعة أن يأذن الإمام أو الخليفة فيها، بل تصح بلا حاجة لإذنه. والدليل أن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور، وكان هذا بحضور جمهور الصحابة فلم ينكره أحد. والإذن الذي لا يشترط هو الإذن بإقامتها، فأما إذنه لتعدد الجمعة فهو شرط، لأن الأصل في الجمعة عدم التعدد إلا عند الحاجة حتى لا يذهب المقصود منها وهو الاجتماع. قوله: أحدها الوقت. أول شروط صحة الجمعة الوقت، فلا بد أن تكون في الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، ولو صلى قبل الوقت أو بعده لم تصح إجماعا. فائدة: ولم يقل دخول وقت كما فعل في غير الجمعة لئلا يوهم أنها تصح بعد الدخول سواء كانت في الوقت أو بعده، بل هي لا تصح بعد خروج الوقت. قوله وأوله أول وقت صلاة العيد، لما بين أن من شروط الجمعة الوقت أشار إلى مسألة وقت الجمعة، ووقت الجمعة له بداية ونهاية، بدايته من أول وقت صلاة العيد أي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. قال في هامشه وهذه من مفردات الحنابلة. وفي المسألة قولان أيضا، واحد أن وقتها لا يبدأ إلا بزوال الشمس كالظهر وهو مذهب الأئمة الثلاثة. اثنان أنه يجوز فعلها في الساعة الخامسة من النهار أي قبل الزوال ولا يجوز قبل ذلك، وهو قول الخرقي من الحنابلة واختاره ابن باز والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. والدليل واحد حديث عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. والشاهد منه أن أبا بكر صلى قبل نصف النهار فلم ينكر عليه. اثنان حديث محمد بن علي الباقر رحمه الله أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، فقال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، وفي رواية حين تزول الشمس. ثلاثة أنه روي عن جمع من الصحابة أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر عليهم، منهم ابن مسعود وجابر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم. قوله وآخره آخر وقت صلاة الظهر، نهاية وقت الجمعة آخر وقت صلاة الظهر، وهو أن يكون ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. قوله فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة، إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يكبروا لها تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا، وذلك لأنها قد خرج وقتها، فإن أدركوا وكبروا تكبيرة الإحرام الجمعة قبل خروج الوقت فيتمون جمعة، وذلك لأنهم أدركوا وقتها، إذ الجمعة كبقية الصلوات تدرك بالتحريمة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن العبرة ليست بإدراك تكبيرة الإحرام، وإنما تدرك بإدراك ركعة، وهو اختيار الخرقي وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، الثاني حضور العدد المعتبر، فيشترط لصحة الجمعة أن يحضرها العدد الكافي لإقامتها، ولا بد أن يحضر الخطبة والصلاة فأن يكونوا من أهل وجوبها. وقرر المؤلف أنه يشترط 40 رجلا من أهل وجوبها. والدليل حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في صلاة أسعد بن زرارة رضي الله عنه بهم قال كم كنتم يومئذ، قال 40 رجلا. وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك جمعة وفطرا وأضحى. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنها تنعقد بثلاثة، يخطب أحدهم واثنان مأمومان، واختاره ابن تيمية وابن قيم ومحمد بن إبراهيم والسعدي وابن باز والعثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء. انتهى من هامشه. قوله الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، الشرط الثالث أن يكونوا مستوطنين ببلد أو قرية مبنية بما جرت به العادة من حجر ولبن ونحوه، لا يرحلون عنه صيفا ولا شتاء، فلو نقص منهم واحد ليس بمستوطن لم يؤدوها جمعة. قوله وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يجوز لأهل البلد أن يخرجوا ويقيموا الجمعة قريبا من البنيان في الصحراء، فليس إقامتها في البنيان شرطا. والدليل ما تقدم من حديث كعب أن سعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع كان يصلي الجمعة في حرة بني بياضة، قال الخطابي عن حرة بني بياضة هي على ميل من المدينة. قوله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، إذا نقص العدد المعتبر في الجمعة قبل إتمام الصلاة ولم يتمكنوا من إعادتها جمعة في الوقت لتخلف شرط فإنهم يصلون ظهرا، وذلك لأن العدد شرط فاعتبر في جميع الصلاة، وهنا فقد شرطها قبل إتمامها. قال في هامشه القول الثاني أن العبرة بإدراك الركعة، فإذا نقصوا قبل أن يصلوا ركعة فيأتون بها ظهرا، وهو اختيار ابن قدامة، وقال هو قياس المذهب كمسبوق، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. قوله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، المسبوق في صلاة الجمعة له حالتان: الأولى أن يدرك ركعة فإنه يتمها جمعة، لعموم الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ولو فاتته الخطبة. قوله: وإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ويقلبها ظهرا، بقيدين: واحد أن يكون قد شرع بها في وقت الظهر لأن الجمعة قد تصلى قبل وقت الظهر كما تقدم. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الجمعة تدرك بإدراك التحريمة قبل السلام، لأنه جزء من الصلاة يعتبر لإدراك الجماعة كما سبق، وعليه فيتمها جمعة. فائدة: قال الشيخ عثمان في حاشيته على منتهى الإرادات الجزء الأول 356: إن قلت صرحوا بأن الجمعة يدرك وقتها بتكبيرة إحرام، وأن جماعتها لا تدرك إلا بركعة، مع أنه لا بد من كل من الوقت والجماعة، فما الفرق بينهما؟ قلت: الفرق أن الجماعة شرط لها وهو داخل الماهية، والوقت شرط وهو خارج الماهية، وما هو داخل الماهية آكد. انتهى من هامشه. اثنان: أن يكون قد نواها ظهرا، فلو أدرك الإمام وقد رفع من الركعتين ونوى الجمعة فلا يصح أن يصليها ظهرا، لكن لو دخل معه ونوى أنها ظهر صح ذلك. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز أن يقلبها ظهرا إذا كان قد دخل باعتبارها جمعة، إذا لم يدرك منها ما يجزئ في الجمعة، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. فإن لم يتحقق فيه الشرطان فإنها تكون في حقه نفلا مطلقا، لا جمعة ولا ظهرا. قوله: ويشترط تقدم خطبتين، الشرط الرابع تقدم الخطبتين بأن يقدمهما على الصلاة، فلو لم يخطب لم تصح الجمعة، وكذا لو خطب واحدة، وكذا لو أخر الخطبتين. والدليل: واحد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، والأمر بالسعي لها يدل على وجوبها وشرطيتها. اثنان، حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. قوله: من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل. لما ذكر المؤلف أن من شروط الجمعة تقدم الخطبتين أشار إلى بعض أحكام هاتين الخطبتين وذكر شروط صحتها، والمقصود هنا ما تتوقف عليه صحتها، فهو أعم من أن يكون داخلا أو خارجا، فيعم الأركان والشروط. والمشهور من المذهب أن خطبة الجمعة لها أركان: واحد، حمد الله تعالى على أي صفة كانت، وسواء في أول الخطبة أو في آخرها. والسنة الحمد في أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. اثنان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة كانت، وذلك لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. ثلاثة، قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وأقله آية طويلة كانت أو قصيرة. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. أربعة، الوصية بتقوى الله، لأن المقصود من الخطبة الوعظ، وأهم ما يوصى به تقوى الله. قال في هامشه: القول الثاني أن هذه الأمور ليست من أركان الخطبة، بل تصح الخطبة ولو لم يكن هذا، وإنما يكفي فيها الوعظ وما يقع عليه اسم الخطبة عرفا، واختاره ابن تيمية والسعدي رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله: وحضور العدد المشترط. خمسة، حضور العدد المشترط لصلاة الجمعة بأن يحضروا الخطبة ويسمعوا الواجب منها، وهو الآية والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله. قوله: ولا يشترط لهم الطهارة. لا يشترط لصحة الخطبة الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر ولا النجاسة، والعلة أن الخطبة ذكر، والذكر تسن له الطهارة ولا تجب. فأما الطهارة الكبرى فليست بشرط كذلك، ولكنها تجب لأنه سيقرأ آية. قال في هامشه: قال ابن قدامة: والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة، فإن أصحابنا قالوا: يشترط قراءة آية فصاعدا، وليس ذلك للجنوب. انتهى من هامشه. قوله: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. لا يشترط أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، بل يستحب ذلك، فلو خطب شخص وصلى آخر صح، وذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة. قوله ومن سننهما أن يخطب على منبر، أشار المؤلف إلى بعض سنن الخطبة فذكر ثمانية سنن. السنة الأولى أن تكون الخطبة على منبر ليكون مرتفعا فيراه جميع المستمعين، وهذا أبلغ في انتفاعهم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع له منبر من طرفاء الغابة وهو الأثل. قال في هامشه وقد نقل النووي إجماع الفقهاء على سنية المنبر، انتهى من هامشه. قوله أو موضع عال، إن لم يكن هناك منبر فإنه يقف على مكان عال، والعلة كي يحصل إبلاغ الكلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره يخطب على جذع، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قوله ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، السنة الثانية السلام على الناس وهو سلام عام يكون لجميع الناس إذا صعد المنبر واستقبلهم، والدليل حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. قوله ثم يجلس إلى فراغ الأذان، السنة الثالثة الجلوس على المنبر حتى ينتهي المؤذن، وهذا سنة بإجماع الصحابة، والدليل حديث السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وحتى يرتاح بعد صعوده ويستجمع نفسه للخطبة. قوله ويجلس بين الخطبتين، السنة الرابعة الجلوس بين الخطبتين، والدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. والجلوس سنة ولو تركه لم يأثم وصحت خطبته، وقد روي أن عليا لم يجلس بين الخطبتين. قوله ويخطب قائما، السنة الخامسة القيام حال الخطبة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخطب قائما كما تقدم في حديث جابر، وإنما قيل بأنه سنة لا واجب ولا ركن، لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان. وقال ابن جريج قلت لعطاء كيف كان ابن الزبير يخطب، قال كان يجلس فيخطب جالسا ثم يقوم فيخطب أيضا، وكان جلوسه أكثر ذلك. قوله ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، السنة السادسة الاعتماد على سيف أو قوس أو عصا، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحكم بن حزن رضي الله عنه، وفيه فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات الحديث. قوله ويقصد تلقاء وجهه، السنة السابعة استقبال الخطيب للناس، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يستقبل الناس بوجهه كما في الأحاديث السابقة، قال ابن القيم وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلهم في وقت الخطبة. قوله ويقصر الخطبة، الثامنة تقصير الخطبة، وهو مسنون بالاتفاق في الخطبتين بقدر لا يحصل به الإخلال بأركانها ويفوت المقصود منها، ودليله حديث أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا، ولأن تقصير الخطبة أنفع للسامع وإطالتها فيه إملال له وعدم انتفاع. قوله ويدعو للمسلمين، يستحب للخطيب الدعاء للمسلمين، وهذا مسنون في غير الخطبة، ففي الخطبة كذلك بل أولى لحضور الناس وتأمينهم، ولأنها ساعة ترجى فيها الإجابة، لكن عليه أن يتخير من الدعاء أنفعه وما يهم المسلمين. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان صفة صلاة الجمعة وسننها وحكم تعددها وغير ذلك. قوله والجمعة ركعتان، بإجماع المسلمين أن الجمعة ركعتان، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول عمر رضي الله عنه وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يسن أن يقرأ جهرا، السنة في القراءة في صلاة الجمعة أن يجهر بالقراءة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار أنه كان يجهر بها كالعيد والجمعة والاستسقاء، وإلا فالأصل في صلاة النهار الإسرار. قوله في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، في صلاة الجمعة يقرأ استحبابا في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقون. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهم الجمعة فقرأ بهاتين السورتين، فقال له عبيد الله بن أبي رافع: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. قوله وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، صلاة الجمعة شرعت ليجتمع الناس، وفي هذا فوائد، منها حصول الألفة وغير ذلك. ولأجل ذلك فإنه لا يجوز أن تتعدد إقامتها في البلد الواحد، وكذا العيد إلا لحاجة. والدليل أن الجمعة وكذا العيد لم تتعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون الجمعة من العوالي، وبعضها أي العوالي يبعد عن مسجده ما يقرب من 8 أميال كما ذكره الإمام مالك. وكذلك في عهد أبي بكر وغيره لم تتعدد، مع أنه زاد عدد الناس في عهد عثمان حتى احتاجوا إلى الأذان الأول، ولم تزد مواضع إقامة الجمعة إلا في القرن الثالث عام 276 الهجرة تقريبا في بغداد، لما كان البلد يقطعها النهر. لكن إذا كان هناك حاجة لتعدد الجمعة كضيق المسجد عن أهله أو بعده مع اتساع البلد أو كثرة الناس أو خشية الفتنة والفرقة، فلا بأس بتعدد الجمعة. والدليل أن علي رضي الله عنه استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لصلاة العيد وهو يصلي في الصحراء بالكوفة، ولم يكن يفعل هذا قبل وهو من الخلفاء الراشدين. ويكون التعدد بقدر الحاجة فقط، فإن كفى جمعتان لم تجز ثالثة، وهكذا. قوله فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، إذا حصل تعدد للجمعة من غير حاجة فهذا له صور: الأولى أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين أو يأذن فيها دون الأخرى، فالصحيحة ما باشر الإمام أو أذن فيها دون الأخرى، لأن في تصحيح غيرها افتياسا على الإمام وتفويتا لجمعته. قوله فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. الثانية أن يأذن الإمام في كل منهما أو لا يأذن في كل منهما فيستويان. فالمذهب أن التي سبقت بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة والثانية باطلة، والعلة أن صلاة الأولين انعقدت أولا فصارت هي المعتبرة إذ حصل الاستغناء بها فأنيط الحكم بها. فإن وقعتا معا بأن أحرم الإمامان في وقت واحد فكلتاهما باطلتان، والعلة أنه لا يمكن تصحيح إحداهما فاستوتا في عدم الإجزاء، فإن جهلنا الأولى منهما فتبطل كلتا الجمعتين، والعلة أنه يحتمل أن إحداهما بدأت قبل الأخرى، وإذا لم يحصل التمييز فتبطل كلتاهما. قال في هامشه: القول الثاني أنه إذا أذن الإمام وولي الأمر في كلتا الجمعتين لغير حاجة فصلاة المأمومين كلهم صحيحة، سواء وقعتا في وقت واحد أو تأخرت إحداهما وتقدمت الأخرى، وهو اختيار السعدي والعثيمين رحمهما الله. انتهى من هامشه. قوله وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 6، أشار إلى ما يتعلق بالراتبة لصلاة الجمعة، والجمعة لها سنة بعدية أقلها ركعتان. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وورد 4 ركعات في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4. وأما 6 ركعات ففعلها ابن عمر رضي الله عنهما حينما كان بمكة، ونقله أبو داود بلفظ: كان ابن عمر إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعتين ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فائدة: الأفضل في سنة الجمعة أن تؤدى في المسجد، نص عليه أحمد. قوله ويسن أن يغتسل: بدأ بالكلام على ما يسن للإنسان أن يفعله يوم الجمعة، وهي أمور: أولا الاغتسال، فمما ينبغي عمله يوم الجمعة قبل الصلاة الاغتسال، والدليل أحاديث كثيرة منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. وحديث سامرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب. قال في أمشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه واجب مطلقا، وقال به ابن حزم والعثيمين، وقيل إنه واجب على من به عرق أو رائحة يتأذى به الناس أو رائحة يتأذى بها الناس، وبه قال ابن تيمية رحمة الله على الجميع. انتهى من هامشه. قوله وتقدم، أي تقدم في باب الطهارة بيان سنية غسل الجمعة، وقد قال صاحب الروض معلقا على قوله وتقدم قال: فيه نظر، أي أنه ظن رحمه الله أنه لم يذكر ذلك، لكن قد ذكر المصنف هذا في باب المياه في أول الزاد، حيث قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. وقد يقصد بقوله وتقدم صفة الغسل، وسبق ذكره لذلك في باب الغسل. قوله ويتنظف، ثانيا يستحب أن يتنظف يوم الجمعة، والمقصود بالتنظف هنا إزالة ما ينبغي إزالته شرعا وطبعا، كحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. قوله ويتطيب، ثالثا يسن له أن يتطيب بأي طيب شاء، ويزيل كل سبب للرائحة الكريهة، ويزيل كل سبب للرائحة الكريهة ليأتي الجمعة بالرائحة الحسنة. ويدل لذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قوله ويلبس أحسن ثيابه، رابعا يسن أن يلبس أحسن ثيابه عند إرادة الذهاب للجمعة. ويدل لذلك: واحد، قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اثنان، حديث يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قوله ويبكر إليها، خامسا يسن التبكير إلى صلاة الجمعة. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. لكن التبكير خاص بالمأموم دون الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أن لا يأتي المسجد إلا حال الخطبة، ولم ينقل عنه أنه حضر قبلها ولا أنه صلى الراتبة قبلها في المسجد، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. قوله ماشيا، سادسا أن يكون ذهابه للجمعة ماشيا، فهو أفضل من الركوب ما لم يشق عليه. والدليل حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه مرفوعا: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قوله ويدنو من الإمام، سابعا الدنو من الإمام، بأن يحرص المأموم على أن يدنو من الإمام في المسجد. والدليل: واحد، ما تقدم من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. اثنان، على علقمة قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه، فقال: رابع أربعة. وما رابع أربعة ببعيد؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر ضواحي من الجمعات الأول والثانية والثالث. قوله ويقرأ سورة الكهف في يومها. ثامنا أن يقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف، والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. قوله ويكثر الدعاء. تاسعا يستحب له أن يشتغل ذلك اليوم بالإكثار من الدعاء علّه أن يدرك ساعة الإجابة التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا الإكثار من اللهج بالصلاة والسلام على النبي يوم الجمعة، والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعا إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. قوله ولا يتخطى رقاب الناس. ليس للمصلي إذا جاء المسجد أن يتخطى رقاب الناس ليتقدم أو لغير ذلك، والمذهب أنه مكروه لما ورد في حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت. قال في هامش القول الثاني أنه يحرم لأنه من الظلم والتعدي، واختاره النووي وابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامش. قوله إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. يستثنى من النهي عن التخطي حالتان، الأولى أن يكون المتخطي إماما ولا يجد فرصة إلا التخطي فلا بأس، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلص حتى وقف في الصف. الثاني أن يكون التخطي لسد فرجة فيجوز، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم فيجوز للمأموم التخطي لسدها. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يكره التخطي ولو لسد فرجة، واختار العثيمين التحريم. انتهى من هامشه. قوله وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. يحرم على الإنسان أن يقيم غيره ممن سبقه للمسجد من مكانه ليجلس هو فيه، ولو كان السابق عبده أو ولده الكبير، ولو كان من عادته الصلاة فيه. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قوله إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له. استثنى من حرمة إقامة الغير من المجلس الذي سبق إليه: واحد، لو قدم رجلا ليحفظ له مكانا في الصف ثم يأتي ويجلس فيه، أو أن الرجل تقدم ليحجز لصاحبه مكانا فإذا جاء قام عنه. فالمذهب في هذه الحالة يجوز، وذلك لأن النائب قام عن المحل باختياره. وقد ورد أن محمد بن سيرين كان يرسل غلاما له يوم الجمعة فيجلس فيه، فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس محمد موضع الغلام. قال في هامشي القول الثاني أن هذا يكره. قال المردوي القياس كراهته، واختاره السعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. اثنان الصغير فيجوز أن يقيمه لأن البالغ أحق منه بالتقدم للفضل. قوله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. إذا وجد المصلي سجادة وفراشا موضوعا في المسجد فيحرم عليه رفعه ليصلي في مكانه ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت ولم يحضر صاحبها فإنه يرفعها، والعلة أن السجادة كالنائب عنه، ولما في ذلك من التصرف في ملك الغير والافتيات عليه، وربما أفضى إلى خصومة، وهذا مبني على المشهور من المذهب بجواز وضعها. قال في هامشي وفي المذهب وجه يجوز لمن وجد سجادة في المسجد رفعها مطلقا، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين، وقالوا بتحريم وضع السجاجيد لأنه تحجير. انتهى. قوله ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. من قام عن موضعه لعذر كوضوء وإيقاظ نائم ونحوه، ووضع فراشا أو غيره ثم خرج من المسجد ثم عاد قريبا فهو أحق به ما دام بعذر. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وفي رواية: إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة ثم رجع الحديث. قوله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. إذا دخل المصلي المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كما تقدم، وهذا الحكم أعلي صلاة ركعتين حتى لو كان الخطيب قد شرع في الخطبة. ودليله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، أي يخففهما ويقصرهما. قوله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، يحرم على من حضر الخطبة أن يتكلم والإمام يخطب. والدليل قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قيل إنها نزلت في خطبة الجمعة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قوله: إلا له أو لمن يكلمه، يجوز الكلام حال الخطبة في حالتين: واحد له أي للخطيب، بأن يكلم أحد المأمومين لمصلحة كالتنبيه لعارض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. اثنان: إذا كلم المأموم الخطيب فيجوز للمصلحة. ويدل لذلك حديث أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي طلب الاستسقاء فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ويجوز قبل الخطبة وبعدها، إذا صعد الإمام المنبر فإنه يجوز للمأمومين أن يتكلموا قبل شروعه في الخطبة أو بعد فراغه منها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والإمام يخطب، فعلق الأمر بحال كونه يخطب، ولأن النهي إنما ورد في الخطبة لأجل استماع الخطبة، وما دام لا يخطب فلا نهي في ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.